واستوديو بوليفونيا للزفات الإسلامية وأناشيد التخرج. حياة القلب في القرآن سعادتنا مدى الأزمان، وفيه الخير للإنسان، ويطوي عثرة المجروح من الآيات والتفسير، ويسقي العقل والتفكير، يواكب واقع التغيير، يشيد بالوئام صروح يشيد بالوئام صروح صبا يطوف بين الروح، سناه على الحياة يلوح، مع القرآن حين أعيش، عبير الوجد منه يفوح للناس، عظيم بيانه نبراس، تجسد روعة الإحساس، حقائقه بكل وضوح كتاب الله خير رفيق، به أمحو هموم الضيق، ويرسم بالوئام طريق لقلب بالحنين ينوح لقلب بالحنين ينوح صباه يطوف بين الروح، سناه على الحياة يلوح، مع القرآن حين أعيش، عبير الوجد منه يفوح قلبه مشتاق، يطوف الكون والآفاق، لطاعة ربه سباق، لسان الحق فيه يبوح صداه يطوف بين الروح، سناه على الحياة يلوح، مع القرآن حين أعيش، عبير الوجد منه يفوح عبير الوجد منه يفوح.